12 ركعة في أربع في ستة تشهدات وتسليمات وركعة واحدة أوتر بها صلاته من الليل ختم بها صلاته من الليل فصارت وترا. وفيه أن زيد بن خالد قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. وهذا يدلنا على نبل الصحابة وعلى فضلهم وحرصهم على معرفة السنن. فقال فتوسدت عتبته أو فسطاطه, وهذا يحتمل أن يكون يعني خارج الحجرة, والفسطاط هو الخيمة الكبيرة. فكان أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, يعني أكد ذلك أتى بها وصفها ثلاث مرات, ثم ركعتين يعني دونهما, وهكذا حتى بلغ مجموع ما صلاه من الصلوات 12 ركعة في ستة تشهدات وتسليمات, ثم أتى بالركعة, فكان مجموع ذلك 13 ركعة. وهذا هو أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل, وهو 13 ركعة. فقد عرفنا أن أقل ما جاء عنه هو 7, وأن أكثر ما جاء عنه هو 11, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم 13, لأن جاء ركعتين الخفيفتين داخلة فيها, ركعتين ركعتين طويلتين ست تسليمات وأتى بركعة, قال فذلك 13 ركعة. قال حدثنا القعنبي القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي, ثقة أخرج له أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة, الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن قيس بن مخرمة وهو ثقة مخضرم, أخرج له مسلم وأصحاب السنة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. جزاه الله خير. محمد عالم في الاسناد الذي قبله نوح بن حبيب, ايوه في التقريب ابن ابي حبيب, هذا مو صحيح, لان الموجود يعني في التهذيب وفي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وسنن ابي داود نوح بن حبيب, يعني الذي يبدو ان هذاك في غلط, خطا في نفس ال... في نفس ال... في نفس يعني تقريب, لانه يعني موجود في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال الأصل, وفي وفي وفي سنن أبي داود نوح بن حبيب. ما أدري النسخ الأخرى في التقريب هي كذلك, ما أدري أنا ما تنبهت النسخة اللي عندي, لكن موجود هذه النسخة اللي النسخة اللي فيها بالأشبال فيها هو اللي جمعه ابن أبي حبيب. نعم ها إذا خطأ في النسخة, صح النسخة يعني في نسخة أخرى من تقريب نوح بن حبيب؟ لا معنى تهذيب التهذيب. أيوة نوح بن حبيب. أي لا هو في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب, تهذيب الكمال المقطوع وفي تهذيب التهذيب وفي السنن نوح بن حبيب. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وهي خالته, قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران,